الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر جمعية نبيع المعرفة العلمية الثقافية بآفلو أن تقدم لكم محاضرة بعنوان حماية الشباب من الأفكار الهدامة، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الوالد الأزهر سنيقرة حفظه الله، إمام أستاذ مسجد القدس في الصنوبر البحري العاصمة. فليتفضل. مشكورا، بارك الله فيك. وفيك يا بارك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولاً، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بإخواني في هذه المدينة التي كنت أتيتها قبل 25 سنة، وأنا أعود إليها اليوم وأجلس إلى إخواني فيها مذاكرا، نتذاكر ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب من فضل الله تبارك وتعالى علينا، فنحمده جل وعلا على إنعامه، ونشكره جل وعلا على فضائله. هذا اللقاء الذي اختار إخوانكم أن يكون موضوعه متعلق بالشباب والتركيز على الشباب، ليس من منهج أو برنامج المصلحين فحسب، بل إن الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين، كما أن المفسدون يسعون جاهدين وينفقون لأجل ذلك من الأوقات ومن الجهود ومن الأموال لأجل صد شبابنا عن سبيل ربه تبارك وتعالى ودفعه إلى مضلات الفتن، الفتن كلها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولا شك ولا ريب أن فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات، لأنها مفسدة لدينهم ولأخلاقهم. هذه الفتن التي مبدأها وأساسها من هذه الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة التي تغزو بلاد الإسلام والمسلمين شرقا وغربا. ولا بد للمصلحين وللدعاة إلى الحق أن يصدوا هذا العدوان وأن يدفعوه عن أبنائهم وإخوانهم بكل ما أوتوا من قوة، قوة الحجة والبيان وقوة الدعوة إلى الحق تبارك وتعالى. ولهذا كان اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشباب هذه الأمة منذ أول يوم من أيام دعوته كان اهتماما عظيما يدل عليه تلك النصوص الواردة في هذا الباب من مثل حديثه الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. أول هؤلاء السبعة بعد الإمام العادل المقصر الذي بعدله وصلاحه صلاح للأمة وصلاح للرعية، يأتي بعده الشاب الذي نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، نشأ مطيعا لربه تبارك وتعالى مستقيما على دينه. هذا رفع الله جل وعلا من قدره في الدنيا ورفعه يوم القيامة وبوأه هذه المنزلة الرفيعة التي تدل على هذا الفضل العظيم وهذه المكانة العالية. أكرمه الله تبارك وتعالى، والجزاء كما يقال من جنس العمل. أكرمه الله جل وعلا بهذه المكانة العظيمة، أمنه يوم أن يخاف الناس، وهذا تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ما جاء في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع على عبدي أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. الله عز وجل لا يجمع على عبده خوفين، أي خوف الدنيا وخوف الآخرة، لا يخاف في الدنيا ثم يخاف مرة أخرى في الآخرة. والمقصود بالخوف الخوف من الله جل وعلا الذي هو سبب لصلاح العباد، والذي هو سبب لاستقامتهم على أمر ربهم تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم، ولهذا لا يعملون إلا ما يرضيه، ولا يجتهدون إلا في مرضاته خوفا وطمعا، خوفا منه، خوفا من عذابه، وطمعا في مرضاته، وطمعا في جنته، وطمعا في ثوابه. فالذي يخاف الله عز وجل في الدنيا لا يخافه مرة أخرى في الآخرة، لا يخافه هو ولا يخاف غيره. الذي يخاف في الدنيا يكون آمنا يوم القيامة، يؤمنه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم الذي لا تسمع فيه همسا، لا يتكلم فيه متكلم أبدا، حتى يقول الله جل وعلا فيه: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، فيجيب رب العزة والجلال: لله الواحد القهار. أين الملوك؟ وأين السلاطين؟ وأين الأمراء؟ كلهم في شأن عظيم، كلهم في فزع رهيب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، الذي نشأ في عبادة الله، العبادة بمعناها الشامل العام، وهي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والأحوال، اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والأحوال، كلها داخلة في عبادة الله تبارك وتعالى. وأعظم أنواع العبادات هي العبادات القلبية، والتي من أولها وأعظمها عبادة الخوف من الله جل وعلا، عبادة الرجاء، وعبادة المحبة. هذه الثلاث التي قال فيها ابن القيم عليه رحمة الله بمثابة الطائر: المحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحان، فإذا قطع الرأس هلك الطائر. ولا عبادة بلا محبة، لا عبادة بلا محبة أبدا، لأن العبادة منطلقها المحبة. العبد إذا أحب ربه تبارك وتعالى رغب في طاعته، ورغب في الإقبال عليه، ورغب في إرضائه، ثم الخوف والرجاء جناحا هذا الطائر، لأن العبادة لا تكون إلا بهذا. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالمحبة فقط دون الخوف والرجاء فهو زنديق، كما هو حال غلاة المتصوفة، يدعون أنهم يعبدونه محبة فيه لا خوفا ولا طمع، لا خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته. قالوا: ومن عبد الله بالخوف دون الرجاء فهو حروري. فهو حروري أي خارجي، أي خارجي، لأن الخوارج عبدوا الله بنصوص الوعيد، ولهذا وقعوا في عظائم الأمور، كفروا المسلمين واستباحوا الدماء والأعراض المعصومة عياذا بالله جل وعلا. قالوا: ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، فهو مرجئ. والمرجئة هم الذين أخروا العمل عن الإيمان، قالوا العمل لا دخل له في الإيمان، وسووا بين إيمان أفسق واحد في هذه الأمة مع إيمان صديق هذه الأمة نعوذ بالله. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والأعمال لا تؤثر فيه لا بالزيادة ولا بالنقصان، وهذا ضلال مبين. وقالوا: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، فهو المؤمن الموحد. والشاب الذي نشأ في عبادة الله هذه النشأة المرضية التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عن أصحابها هي التي تكون سببا لفوزه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عنايته بالشباب ليست من الناحية النظرية فحسب، يبشر الشباب بمثل هذه الأحاديث الدالة على فضلهم إنهم استقاموا على طاعة ربهم فحسب، بل يفعل هذا عملياً، يقدمهم من باب التعليم لهم من جهة، ومن باب آخر تعويدهم وترويضهم ودفعهم لمعالي الأمور، ينمي فيهم الهمة التي ينبغي أن تكون في شباب هذه الأمة. يقدم مثلا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو شاب صغير في 17 من عمره ليكون قائدا على جيش فيه أكابر أصحاب رسول الله منهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الجيش الذي هو آخر جيش جهزه النبي عليه الصلاة والسلام ليغزو بلاد الروم، وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجيش على مشارف المدينة يستعد للخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، فيأتي نبأ وخبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فينتظر هذا الجيش حتى تستتب أو يستتب أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يفعلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون بعد هذه الفاجعة التي ما عاشوا أعظم منها أبدا. ولما وفق الله جل وعلا هؤلاء الرجال الأفذاذ واجتمعت كلمتهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اول الأعمال التي قام بها هذا الخليفة الراشد اول الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله هو إنفاذ جيش أسامة. بعض الصحابة قالوا الوضع لا يناسب بعد هذه الفاجعة وبعد هذا الأمر العظيم وهذا الخطب الجليل ننتظر. قال والله ما كنت أؤخر جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذن أبو بكر من أسامة أن يبقي معه عمر رضي الله تعالى عنه، وخرج هذا الجيش بقيادة هذا الشاب الذي كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف بالحب بن الحب لأن أباه زيد كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني، تبناها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أنزل الله جل وعلا تحريم التبني أصبح يعرف بزيد بن حارثة، كان زيد ابن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابنه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الحب الشديد، كان يقول لعائشة أحبيه فإني أحبه، أي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. تعلمون أن جيشا بعد أجيال من جيل الصحابة هذا الجيش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما، قال عن الجيش الذي يفتح القسطنطينية: نعم الجيش ذلك الجيش ونعم القائد قائدهم. القسطنطينية فتحها محمد الفاتح وكان شابا عمره لا يتجاوز السبع والعشرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفتح الله عليه وفتح عاصمة الروم ودخل القسطنطينية جيش المسلمين، وأذن المؤذنون في أرجائها ورفعوا كلمة التوحيد، هذا الجيش كان قائده محمد الفاتح عليه رحمة الله، والجيش الذي فتح بلاد خراسان كان على رأسه محمد بن القاسم شاب في 23 من عمره، والقائمة طويلة في هذه الأسماء، أسماء هؤلاء الشباب الذين كانت هممهم همم كهول، لأنهم تربوا ونشأوا على هذا الدين العظيم، نشأوا في عبادة الله تبارك وتعالى. موقف آخر يدل على هذه المكانة، أي على مكانة الشباب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هؤلاء الشباب شباب المدينة كما يروي هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، طائفة منهم يعرفون بالقراء، القراء لحفظهم لكلام الله، كانوا حفظ للقرآن، حوالي 70 شابا من شباب المدينة من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا في عبادة واجتهاد وعلم، يجلسون في المسجد يواظبون على مجالس رسول الله. يقول أنس: فإذا صلوا العشاء تنحوا بناحية المدينة، والمدينة كانت فيها بساتين، يخرج هكذا خارج في ضاحية المدينة، أهلهم يحسبون أنهم في المسجد، وأهل المسجد يحسبون أنهم مع أهليهم، يعني رجعوا إلى بيوتهم وهم في تلك الضواحي يتذاكرون، يقومون الليل، ثم إذا أصبح الصباح بعد صلاة الفجر احتطبوا حطبا وجاءوا واستعذبوا ماء وجاءوا به ووضعوه عند بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه 70 جميعا، وقصتهم معروفة، وغدر بهم من بعثهم إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم جميعا، قتلوا هؤلاء الشباب من قراء الصحابة جميعا، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام يقنت على قتلتهم 15 يوما، قنوت نازلة. هذا القنوت الذي كان يدعو فيه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القبائل التي قتلت هؤلاء الشباب من قراء المدينة، من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا وجب علينا جميعا أن نهتم بهذا الموضوع وأن نليه الاهتمام البالغ، الآباء والمربون والمعلمون والأساتذة وكل من له يد في هذا الموضوع عليه أن يجتهد الاجتهاد العظيم ويسعى السعي الحثيث لأن يحفظ لهذه الأمة شبابها، لأن الأعداء علموا أن إفساد الشباب إفساد للأمة، فعمدوا إلى إفساده بكل الوسائل وبجميع الطرق، إفساد عقيدته بالدرجة الأولى، إفساد أخلاقه، إفساد منهجه، وما إلى ذلك من أنواع الفساد والإفساد كلها. ولهذا من أهم الأسباب، أقول من أهم الأسباب لأن الأسباب كثيرة والمقام لا يسع لذكر جميعها والتفصيل في مسائلها، إلا أننا نحاول ذكر الأهم منها. من أهم الأسباب التي هي أسباب لوقاية شبابنا، والوقاية بمعنى الحماية، والوقاية بمعنى أن نحمي شبابنا قبل وقوعهم في هذه المهلكات وفي هذه المفسدات، أن نحصنهم كما نحصن أبناءنا من كثير من الأمراض، منذ نعومة أظافرهم، يعني في لا أقول في سنواتهم الأولى بل في أيامهم الأولى. نجيب الأطفال وندير لهم ما يعرف بالتلقيح، أنواع التلقيح كلها على حسب الأمراض. السبب في ذلك ما هو؟ وقايتهم من هذه الأمراض، هذه وقاية لأبدانهم، فكيف بوقاية عقولهم؟ فكيف بوقاية قلوبهم؟ أيعقل أننا نقيم الأبدان ونحرص على صحتها وعلى الحفاظ عليها ثم نهمل العقول والقلوب؟ القلوب التي صلاحها صلاح للأبدان تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال عليه الصلاة والسلام، ألا وهي القلب. وصلاح القلب لا يكون أبدا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، إلا بالإيمان. شجرة الإيمان إذا غرست في قلوب شبابنا صلح هؤلاء الشباب. وإذا هذه الشجرة ضيعت ما غرست أساسا ولا توبعت بعد ذلك بحسن العناية والسقاية فإنها لا تثمر ومآلها سيكون إلى الهلاك. ولهذا أول ما نبدأ به في هذا الباب هو صلاح القلوب، صلاح القلوب بما جعله الله تبارك وتعالى سببا لذلك، أن نصلح قلوبهم بالإيمان الصحيح الذي هو السبب الأول لسعادتهم في الدنيا والآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى على حد سواء، والشرط الأساس وهو مؤمن أن يكون قد حقق الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس في صلاح الأعمال، لأن الإيمان هو الأساس في قبول الأعمال. إذا ما كنت مؤمنا تعمل ما تعمل الله جل وعلا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، لقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبله الله عز وجل، لأن شرط القبول الأول لم يتحقق، ألا وهو الإيمان. فهذا هو الأساس والسبب الرئيس والأول في وقاية شبابنا من هذه المفاسد كلها، من هذه الأفكار التي تضلهم عن سبيل الله وتكون سبباً لانحرافهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقعهم في شراك تلك العقائد الباطلة التي تجعلهم عوض أن يكونوا دعاة مصلحين في أمتهم في إخوانهم وذويهم يصبحون ضلالا مضلين مفسدين مهلكين مجرمين نعوذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء منا الذين يفجرون أنفسهم ليهلكوا غيرهم، يفجرون في الأماكن العامة لتقتيل المسلمين الذين عصم الله جل وعلا دماءهم وأموالهم. كيف يصل الإنسان إلى مثل هذا الإجرام؟ يصل إليه لأنه اعتقد العقائد الباطلة ويظن أنه على خير، ويظن أن صنيعه هذا هو أفضل صنيع، هو من الخير، بل يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الإجرام، يتقرب إلى الله بهذا الإجرام كما تقرب أسلافه بقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخارجي الخبيث الذي قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه، وأبو سبطين، وزوج ريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها، أحب أبنائه إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي فضائله كثيرة، يأتي هذا الخبيث لولي من أولياء الله جل وعلا، يطعنه طعنات ويتقرب بهذا إلى ربه، ويظن أنه أقدم على خير الأعمال وأفضلها، قاتله الله جل وعلا. الذين أقدموا على مقتل الخليفة الراشد من قبله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة، هذا الرجل الذي قال فيه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأجل عمل صالح تقرب به إلى الله، لأجل إنفاق عظيم أنفقه في سبيل الله، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أحد الأكابر، صهر النبي عليه الصلاة والسلام من بنتيه، ولم يحظى بهذا أحد غيره، ولهذا لقب بذي النورين رضي الله تعالى عنه. يقتله أناس يحسبون أنهم بقتله أقاموا العدل، أقاموا العدل بمقتل عثمان، أنهم بقتله قمعوا الباطل، نعوذ بالله من الضلال. هذا ما سببه؟ سببه هذه العقائد الباطلة التي وجدت قلوب التي وجدت طريقا إلى هذه القلوب الفاسدة، نعوذ بالله من الضلال. فأول هذه الوقاية هو هذا الإيمان الصحيح الذي يدفع عنا الشرور كلها، الذي يصلح قلوب أبنائنا، وبصلاح قلوبهم صلاح لهم وصلاح للأمة من حولهم. من أعظم أسباب الوقاية، يقول علماؤنا كذلك، العلم النافع، أن نربي أبناءنا وأن ننشئهم النشأة العلمية الصحيحة، وهذا واجب الناس جميعا، واجب الذين يضعون البرامج التعليمية لأبنائنا في مدارسنا، واجب على إخواننا الأئمة في مساجد المسلمين، واجب على الآباء والأمهات في البيوت، ليس واجب على الأب أن يعلم هو ابنه، ولكن إذا كان لا يستطيع ذلك أن يدفعه للمعلمين، كما كان هدي سلف هذه الأمة، كانوا يدفعون أبناءهم لمن يربيهم، يدفعون أبناءهم لمن يعلمهم، وكانت من الوظائف المعروفة في تلك الأيام وظيفة المؤدب، يدفعون الأبناء للمؤدبين، وكان يعرف في الأمة مؤدبوها، ومن هؤلاء ومن كبارهم من كان يعرف بمؤدب الأمم ابن أبي الدنيا الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما يعرف بمؤدب الأمراء، الأمراء الخليفة ومن دونه يدفعون أبناءهم إليه ليؤدبهم الآداب الشرعية ويعلمهم الأحكام التي تعصمهم من الفتن كلها والتي تقيهم من الشرور جميعها. العلم الصحيح، العلم الذي يؤخذ عن أهله كما قال رب العزة والجلال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هوش تروح أنت في بيتك عوض الجيب وتدفع المعلم لأبنائك، تجيب هذاك الشيطان وتفتح للأبناء تلك القنوات الفاسدة المفسدة المضيعة للدين وللأخلاق، ثم تنتظر منهم أن يكونوا صالحين مصلحين. كيف يتحقق هذا؟ لا يتحقق هذا أبداً. فلا بد من هذا السبب لوقاية أبنائنا ودفع أنواع الشرور عنهم. ومن الأسباب في هذا الباب والتابعة لهذا السبب في تعليم شبابنا وأبنائنا أن نعلمهم أن يأخذوا هذا العلم من منابعه، من منابعه الأصيلة ومنابعه الصافية. العلم عندنا قال الله قال رسوله، هذا الذي كان عليه السلف، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. أصحاب رسول الله خير من فهم هذا الدين وخير من بلغ هذا الدين. نأخذ هذا الدين من منابعه، أي من أصوله، من الكتاب ومن السنة على الفهم الذي فهمه سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. من أعظم كذلك أسباب وقاية الشباب من مثل هذه الفتن العاصفة والمفاسد الخاطفة أننا نربيهم على أن يعرفوا خطورة الفتوى والإفتاء في دين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي استهان به غلمان وتسابق إليه فتيان، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. صغار في السن وصغار في العقل تجرأوا على باب الفتوى. وانظر إلى أولئك الذين وقعوا في هذه العظائم، من هو مفتيهم؟ من هو إمامهم؟ تجدون أن من يفتيهم من هذه النماذج، من هذه النماذج لا يعرفون ولا يعرف فيهم إمام. عرف أو عرفت إمامته وشهد له بها الأئمة، أبدا لن تجدوا في هذه الطوائف من أصحاب هذه الأفكار والعقائد الباطلة إمام من أئمة المسلمين. تجدون اللكع، تجدون السفيه، تجدون الساقط، تجدون المتسلق، تجدون المتعالم، هذه الأصناف تجدونها عنده، تجدونها عنده. وإذا قيل في بعضهم سموا لنا رجالكم لا يجدون من يسمون، هذه قاعدة سلفية سار عليها السلف. اللي يتكلم في دين الله يقول له من أنت، اللي يتكلم في دين الله يقول له من أين أخذت، من شيخك، من معلمك. إذا علم شيخه وعلم معلمه وكان على خير وحسن سبيل عرفوا حقيقته، وإذا كان على خلاف ذلك عرفوا كذلك حقيقته. ولهذا لا يندس من بينهم من أمثال هؤلاء، احنا بسهولة يندسون، بسهولة يجي مجهول يصبح في الأمة إمام الأئمة، مجهول لا تعرف له سابقة ولا يسمع له ذكر حتى يولي هو الإمام. منين جاء هذا؟ وين قرأ هذا؟ ممن أخذ هذا؟ أسئلة لا جواب عليها، أسئلة لا جواب عليها. اعتقد ولا تنتقد، هذا عند جماعتهم، تعتقد ولا تنتقد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا لنعلم، هذا لنعلم أن هذا السبب من أعظم أسباب وقاية شبابنا. الشباب يعرفون أنهم في باب الفتوى لا يرجعون إلا لأهلها، إلا للأكابر الذين عرفوا قدرها وتحققوا خطرها. الإمام مالك عليه رحمة الله، هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على إمامتهم وأنهم أهل للفتوى، أهل للتعليم، أهل للتحديد. الإمام مالك هذا كان شابا لما قدم، وهذا نموذج من نماذج الأئمة الشباب، قدم للإفتاء، قدم لأن يجلس على كرسي التحديد، أي في مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة الأئمة في زمن تابع التابعين. قال ما جلست على كرسي التحديث حتى أجازني 70 من أئمة المدينة، 70 من أئمة المدينة كلهم شهدوا لي أني أهلا لذلك. الله أكبر. 70، أحدهم ما نجش ربع إمام شهد له بذلك، بل لو عرف حقيقته إمام واحد لأمر الأمة بالابتعاد عنه كما يبتعد الناس عن المجذوم اللي به الأمراض المعدية، يأمر الناس أن يتنحوا عنه وأن ينفضوا من حوله لأنه ليس أهلا، ولا يكون ولا ينبغي أن يكون إماما في أمة الإسلام، في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجرم الذي يفتي أبناءنا بجواز تقتيل آبائهم وأمهاتهم في سبيل الله، هذا الخبيث أبو قتادة اللي من وراء البحار أفتى لأبنائنا بجواز، يقول له هذا أبوه مرتد يقتل، وتسمعوا الأخبار اللي قتل ابن عمه واللي قتل أخوه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء هم الأئمة. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما بلغ هذه المنزلة وبوأه الله جل وعلا هذه الدرجة في هذه الأمة، كان يقول من عايشه ومن أخذ عنه وتأدب في مجالسه، كان الإمام مالك إذا سئل في مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. كان يشوف الإمام إذا سئل في المسألة لشدة خوفه من الله تبارك وتعالى أولا، ولشدة إحساسه بعظم هذه المسؤولية، تفتي في دين الله، تفتي في دين الله معناه أنك توقع عن الله تبارك وتعالى، تجرؤ أن تتكلم في مثل هذا بغير علم ولا هدى من الله تبارك وتعالى. لا شك ولا ريب أن من تجرأ هذه الجرأة والله لا خير فيه أبدا أبدا. وهذا مدسوس في هذه الأمة، مدسوس بين أبنائنا، يريد أن يفسد علينا فلذات أكبادنا ويضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. من أسباب وقاية شبابنا من هذه المضلات وهذه الفتن أن نربيهم وأن نغرس في قلوبهم أصل التجرد للحق وحده، نربيهم على معرفة الحق، نربيهم على تجريد نياتهم للحق وحده، يعرفوا أنهم مأمورون باتباع الحق وليسوا مأمورون بموافقة زيد أو موافقة عمر مهما كانت مرتبته ودرجته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباعه وأخذ أقواله من غير مناقشة ولا تردد، أما ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، كل يؤخذ من بهذه الصيغة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يدرس في مسجده. من هذه الأسباب كذلك، وأجعل هذا آخر هذه الأسباب التي أختم بها بإذن الله جل وعلا، أن نربي شبابنا على الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، أن نربيهم على ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من قوله فداه أبي وأمي، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليربي أمته على الأخلاق الكريمة وعلى الصفات الحميدة. هذه البعثة التي قال فيها رب العزة والجلال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور ليعلمهم ليزكيهم ليعلمهم الكتاب والحكمة وليزكيهم، أي يطهر قلوبهم من تلك الأخلاق الرذيلة و يغرس في هذه القلوب تلك الأخلاق الطيبة الكريمة. هذا معنى التزكية التي شأنها عند الله جل وعلا عظيم. ولهذا أقسم الله جل وعلا في كتابه قسما عظيما فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم، هذا كله قسم، ولا مثيل لهذا القسم في القرآن. والمقسم عليه هو قوله بعد ذلك: قد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بأن تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل، وهذا الأمر قد يكون جبلي فطر الله عز وجل عليه الناس، وقد يكون كسبي. وحديثنا عن الجانب الكسبي الذي فيه اجتهاد والذي فيه أعمال والذي فيه مجاهدة، هذه بعض من هذه الأسباب التي هي أسباب وقاية شبابنا مما قد يفسد عقولهم أو يفسد قلوبهم. الواجب علينا جميعا أن نجتهد لتحقيقها في أنفسنا وفي أبنائنا حماية لهم مما قد يفسد عليهم دينهم وأخلاقهم ويكون سببا في ضياعهم في الدنيا وعذابهم يوم القيامة. وهذه مسؤولية الجميع، كل بحسبه، مسؤولية الجميع. والعقلاء والمصلحون يجتهدون في هذا الباب، يجتهدون بحسن التفكير، يجتهدون بحسن التدبير لأجل تحقيق هذه الغاية، لأنها غاية عظيمة. المخلصون فينا هذا ديدنهم، سواء كانوا من المسؤولين أو سواء كانوا ممن هم دونه، لأن هذه ليست مسؤولية جهة فحسب، مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى. والله إننا لمسؤولون جميعا، مسؤولية أئمة المساجد، مسؤولية المعلمين والمربين في المدارس، مسؤولية واضعي المناهج التربوية والتعليمية، وهذه مسؤولية عظيمة. ونخشى أن يكون قد دخل علينا فيها الدخلاء الذين يريدون التغريب لأبنائنا، الذين يريدون التغريب لأبنائنا، ودعاة التغريب يدسون السم في العسل، يدسون السم في العسل حتى يتشرب أبناؤنا من سمهم وهم يجدون الحلاوة من غير أن يشعر. ولكن آثار السم ستكون بعد حين، آثار السم تكون بعد حين بتلك الأفكار التي تشربوها أو العقائد التي اعتقدوها. فلا بد أن نكون حماة لهذه العقيدة، وأن نكون حراس لهؤلاء الأبناء، لهؤلاء الشباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح شبابنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، لما فيه خير العباد والبلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الشرور كلها، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإخواني، وأن يجمع قلوب أهل هذه البلدة على توحيده وعلى حسن طاعته وعبادته، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، كذلك نشكر كل من أسهم في إقامة هذه المحاضرة من السلطات الأمنية والإدارية، كذلك الشكر الموصول للقائمين على المكتبة العمومية، وكذلك الإخوة المنظمين، والشكر كذلك موصول للحضور. نشكركم على تلبية الدعوة وعلى حسن إصغائكم، بارك الله فيكم. وللعلم أن المحاضرة هذه سترفع على صفحة الجمعية على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.